يا ليل طول شوية عالسهرة الحلوة دي. انت وانا، انا وانت، والسهرانين على موجات الشباب والرياضة. انا وانت وساعات، أنا وإنت السهر، وساعات السهر، انا وانت، انا وانت وساعات السهر، انا وانت وساعات السهر. انا وانت وساعات السهر مع يسرب فاروق. ونقول أنا والكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الأستاذة نبيلة صباح وساعات السهر، وأهلا بيكي معنا. سهرك معنا، أهلا بيكي، وأحلى سهرة إن شاء الله بإذن الله. وأكيد كل مستمعي إذاعة الشباب والرياضة يعني النهاردة سعداء إنهم موجودين معاكي وإنتي موجودة معنا. وعايزة أسألك الأول أستاذة نبيلة صباح، إيه اللي ممكن يسهرك؟ بتكتبي حاجة، مقال مثلا، أي حاجة بتكتبيها، تتفرجي على عمل فني معين؟ لا أنا مش هنام غير لما أشوفه، يعني سهرة فنية خارج البيت، أكتر حاجة ممكن تسهرك إيه؟ حاجة ممكن تسهرني لما أكون مثلا بفكر في حاجة مضايقاني، شايله هم حاجه، حد عندي من الاسره مثلا تعبان، ماما اكتر حاجه الله يرحمها، يعني دي اكتر حاجه كانت بتسهرني وتقلقني، يعني امي الله يرحمها لما بتبقى تعبانه دي ما كنتش بعرف انام حقيقي، يعني او اي حد من اخواتي يعني ربنا يحفظهم لي ويحفظ كل الناس. اما الحاجه تانيه ممكن تسهرني، لو في حدث مهم لازم اتابعه، لو في مشكله كبيره لازم الواحد، يعني مش بقدر انام غير لما ابقى عارفه ايه التطورات، يعني مثلا احداث كده سياسيه، احداث فنيه. عايزه اقول يعني الاستاذه نبيله صباح وجه تلفزيوني على فكره جدا، وطبعا شفناكي في العديد من اللقاءات التلفزيونيه كناقده وصحفيه، لكن شفناكي برضو اتجهتي مؤخرا لتقديم البرامج وبرامج طبيه. ايه اللي خلاكي تنجذبي لانك تقدمي برامج وتسيبي الفن وتتكلمي في الطب؟ أنا في الأساس كنت صحفية تحقيقات مع الأستاذ الكاتب الكبير سمير رجب. أنا بدأت قسم تحقيقات، وقسم التحقيقات ده كنت بلاقي نفسي فيه بصراحة، يعني أنا بحب الحاجات اللي فيها خدمة للناس وإن أنا أساعد الناس، لأن أنا شايفة إن دي الصحافة الحقيقية فعلا، إن أنا أحط إيدي على الوجع وأبدأ أدور على العلاج أو حتى حلول. يعني بعد كده أستاذ سمير اختارني لتغطية وزارة الإعلام. أنا كان نفسي بقى وهم بيعملوا التوزيع الوزارات، أنا أساسا يعني من التحقيقات كنت عايزة جنبها وزارة الصحة. ليه وزارة الصحة وأنا كنت لسه صغيره في البدايه؟ يعني لان انا كنت ببقى شايفه التعبانين والناس التعبانه ونفسي اعمل لهم اللي هو قرار على نفقه الدوله، نفسي اساعد حد. ففوجئت ان لقيته اختارني لوزاره الاعلام، والحمد لله يعني كنت شاطره في المجال ده. بعد كده جت فرصه ان انا ابقى في المجال الطبي، فحسيت ان انا الحلم بتاع زمان ان انا احققه، ان انا امسك وزاره الصحه عشان برضو لو في حد تعبان اقدر اساعده، يعني كان ده الهدف. حاسه كمان ان في صدى، وشايفه كمان ان الصحه في ممكن يعمل كل حاجة. أنا لما كنت برضو صحفية كان بيقول لك دي جوكر، أنا ألاقي حادثة في الشارع أبعتها، ألاقي حاجة في الكورة أبعتها، أقدر أدي في كل المجالات. فالحمد لله يمكن ده تحقيق حلمي القديم، رغم أن الحمد لله يعني في المجال الفني أنا برضو الحمد لله راضية عن نفسي، يعني الحمد لله. أقول إيه الفرق بين نبيلة صباح خلف الكاميرا وفي عالم الصحافة وأمام الكاميرا كمقدمة برامج؟ تحسي ان في فرق؟ لا بصراحة انا شخصيتي يعني قدام الكاميرا زي خلف الكاميرا، انا بحب الوضوح، بحب الحقيقة، بحب يعني الجد. لكن انا مثلا لما بطلع ضيفة ببقى ألذ، ببقى فيه حرية اكتر، عارفة اتكلم اكتر، واخدة فرصتي. انما وانا مقدمة برامج ببقى يعني ملتزمة جدا بالميثاق، ميثاق الشرف الاعلامي، امتى اتكلم امتى اسكت، لازم ادي فرصة للضيف، اسأل سؤال معين عشان ينفع المستمعين او المشاهدين. فلا، لكن وانا ضيفة ببقى حاسة ان انا طايرة بصراحة، وانا مقدمة برامج بحاسة ان انا عندي مسؤولية اكتر. يعني طيب انا عايزة اقول برضو انك تعتبري من جيل الشباب يعني استاذة نبيلة صباح، وأكيد بين عالم الصحافة النهاردة وإن معظمها بقت صحافة إلكترونية والسوشيال ميديا يعني في أكيد صلة ما. النهاردة عالم السوشيال ميديا شايفاه إزاي بكل بقى ما عليه وما ليه ومن ناس بتقدم عليه حاجات قد يكون محتوى جيد أو غير جيد وترندات بتطلع كل يوم، شايفة الدنيا دي إزاي؟ بصي، هي السوشيال ميديا بصراحة يعني خدمت ناس كتير. أنا طبعا بوجه الشكر لوزارة الداخلية لأن السوشيال ميديا بدأت تركز على بعض الانتقادات والبلطجة اللي بتحصل في الشارع، فبصراحة الوزارة يعني كل التحية وكل التقدير ليهم، لأن هم فعلا يعني رحموا الجمهور من بلطجة كتير ومشاكل كتير، لأن كان دلوقتي خلاص كل واحد معاه كاميرا بيسجل يصور ويبعت وهم كمان بيتحركوا، وهي دي قيمة الصحافة وهي دي قيمة الإعلام وقيمة السوشيال ميديا. لكن بأمانة بعض الأفعال وبعض الترندات التافهة بصراحة بتبقى يعني مستفزة شوية، بقت تصنع من لا شيء شيء، من التفهين نجوم. فلا، احنا عندنا برضو أطباء بيقعدوا بالاتناشر ساعة يعملوا عملية جراحية لإنسان، عملية دقيقة رهيبة، دول المفروض ان احنا نركز عليهم. لكن انا معرفش بصراحة اننا نصنع من التفاهة نجوم، دي حاجة مسيئة وسيئة بجد. طب نرجع بقى شوية مع الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية نبيلة صبيح، ونقول في مجموعة من الشخصيات الفنية النهاردة عايزين نتكلم عنها. في البداية الفنانة أنغام اللي قد كده لما حسينا ان هي يعني عندها مرض ما يعني ممكن يتعبها او حاجة كده، حسينا يعني بحب كل المصريين والوطن العربي ليها. النهاردة الحمد لله هي رجعت بالسلامة، تكلمين عنها. بصي، أنغام جميلة، وفكرة ان احنا بنزعل لان احنا الفنان والمطرب لما بيغني باحساسه، وانغام احساسها عالي عالي جدا، فلما بتغني باحساسها وكمان بتنقي الكلمات اللي تقولها والالحان كمان بتعمل مع يعني مؤلفين وملحنين كبار، فاللحن والكلمة كله بيأثر في وجداننا، عشان كده احنا حبيناها ارتبطنا بيها، فلما توجعت احنا توجعنا. يعني احنا بنقول لها الحمد لله على السلامة ونورتي مصر ونورتي بلدك، وانتي كنتي وحشانة، والشدة اللي كانت فيها بينت لها قد ايه الجمهور بيحبها، هتخليها تبقى اكثر حرص انها تقدم احلى ما عندها، وهي بتقدم حلو لكن هيبقى احلى، لان هي حست ان هي فعلا تعبها ما راحش على الفاضي خالص. الحاجة التانية، انغام هي الركن البعيد الهادي، انغام هي لليلي لالي، انغام هي وحشني يا والدي وحشني كتير، انغام هي شنطة سفر، أنغام تيجي تسيب وأنا سيب، يعني لا أنغام أنت يعني مرتبطة بأغنياتها من أيام ما كانت طفلة، يعني الركن البعيد الهادي بداياتها، رغم أنك من جيل يعني مختلف شوية لكن ارتبطتي بيها وحسيتي بصدقها من أول أغنياتها. ده يرجع لوالدي الله يرحمه، والدي كان بيحب يسمع نجات، بيحب يسمع ميادة، عبد الحليم حافظ، حسن الأسمر، ففي مثلا يعني أنا وأنا صغيرة ما كنتش يعني فاهمة، لكن بدأ لما ودني تسمع حاجات حلوة. ودني أنا بناشد كل أب وأم إن حقيقي الطفل لما بينشأ في بيئة كويسة يعني ودانه بتبقى حلوة، إحساسه كمان بيبقى حلو. لا، أنا تربيت على الأغاني الحلوة والجميلة، والسبب والفضل ده يرجع لوالدي الله يرحمه، ووالدتي طبعا كانت ست جميلة قوي قوي، فهما الاتنين تقريبا هما كانوا الأساس في تكويني وشخصيتي. يعني ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة، ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة، وحد ولا لسه ما ظنش سهل ينسى، وحب ولا لسه ما ظنش سهل ينسى، سأل علي سأل علي بيه، سأل علي بكلامه ولا عليه، سأل علي سأل علي بيه، طب واحنا في منطقه الاغاني والفن الجميل، احنا عايزين نقول النهارده ان احنا شفنا يعني يمكن قريب يعني مهرجانين فنيين كل واحد ليه طعم ولون وجمهور مختلف. مهرجان القلعة بعودته القوية وتذكرة في متناول الجميع يعني تقريبا، ومهرجان العالمين الجديدة اللي بيحمل في طياته نجاح كبير جدا لعالم السياحة ونوع آخر من الجمهور. شايفة المهرجانين ازاي؟ بصي، هي أذواق، وده له جمهور وده له جمهور، وده له فئة معينة وده له فئة معينة. مهرجان القلعة كمان بيغني فيه مطربين الطرب الأصيل، يعني كل المطربين الكبار اللي يعني مرتبطين بيهم وبأصواتهم، وكمان بيعمل يعني حالة من اللمة، عارفة اللمة كده كأنك طالعة رحلة، دي الروح اللي بتبقى موجودة فيه. نفس الروح دي بتبقى برضو موجودة في العالمين، بس العالمين برضو مختلفة شوية، الأجواء مختلفة شوية، المباني مختلفة شوية، يعني هنا غير هنا تماما. يعني تحويل منطقة من منطقة ألغام، يعني كنا نذكر العالمين دي الألغام والحرب وبتاع، لمنطقة سياحية، منطقة جذب سياحي، دي حاجة برضو بتلفت نظري جدا. لا، وده الجميل فعلا ان احنا نقدر نعمل كل حاجة، يعني ده الدليل، بيقولك ان احنا نحن قادرون على صنع المستحيل. فبالفعل يعني مهرجان العالمين بيأكد ان مصر قادرة على كل شيء، وفكرة ان هو بيبقى فيه تجمعات كبيرة ده بيأكد على الأمن والأمان، والحمد لله ان كل الأذواق موجودة عندنا في مصر. يعني احنا نفخر اننا مصريين، عندنا اهم المطربين واهم المطربات، ام كلثوم وعبد الحليم، نجوم الفن الكبار، شادية برضو، يعني هنتكلم عن ايه يعني. لا، احنا غير الاطباء الكبار، الكتاب الكبار من مصر، العلماء الكبار من مصر، زويل وغيره، يعني نفخر فعلا اننا مصريين. المصري حبيب متحمس، لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زوين، يا ليل على دم القلب زوين، وحليم في الهوى دوبنا على قد الشوق كاتبة الصحفية والنقيدة الفنية نبيلة صبيح. وأنا عايز أقول جملة يعني دايما أأكد عليها، وحاسة أنك حاسة بالجملة دي جدا، بانتمائك من جواكي للزمن الجميل والزمن الحديث في وقت واحد. لو قلتلك مسبيرو هو الأصل، ومسبيرو سيظل قلعة الإعلام الأولى فعلا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، شايفة الجملة دي إزاي في ظل المحاولات الحالية يعني لاستعادة قوة مسبيرو اللي أنا هقول إنها عمرها ما قلت ولا انطفت؟ بصي، مسبيرو ده حبيبي بجد، أنا بحبه وبعشقه، لأن أنا كنت بلف كل الأدوار دي كلها على رجلي، واطلع أشوف هنا إيه، من الأول للتاني للتالت، قطاع الإذاعة في الخامس، والأخبار ومش عارفة فين إيه ده هنا إيه. فلأ، كان بالنسبة لي مرهق وممتع إنك تكتشفيه، وحبيته جدا، حبيته لأن هو ده اللي شكل وجداننا كلنا وشكل وجدان الناس. قطاع الإنتاج اللي عمل أهم المسلسلات، اللي عالجت ونقشت قضايا كتيرة مهمة جدا، وكان في قطاع الانتاج كان كبار المؤلفين وكبار المخرجين، كل ده ما نقدرش ننساه. فكرة البرامج المهمة اللي احنا اتربينا عليها، كلام من ذهب اللي كنا نقعد نسمعه ونتابعه، الجايزة الكبرى، بس شوفي اسماء حاجات، وتاكسي تترى، وانا صغنونة كنت تترى تاكسي، وكمان الاذاعة. ليه بقى؟ عشان بقولك برضو دور الاب الأب والأم. ماما كانت مشغلة على همسة عتاب عيلة مرزوق كلمتين وبس لفؤاد المهندس. أنا فاكرة كل ده. وبعدين كمان تسالي بتاعت إيناس جوهر الأستاذة الكبيرة والشباب والرياضة برضو بتقدم حاجات جميلة جدا جدا. عندك كمان إذاعة الأغاني. أنا عرفت الحاجات دي منين؟ ماما. وكانوا في بيقعدوا يسمعوا الحاجات دي في وقت معين كمان, يعني في وقت معين بيذيعوا كذا, في وقت معين بيذيعوا كذا. لا أنا مرتبطة كمان بالإذاعة تحديدا, مش التلفزيون, الإذاعة تحديدا من وانا صغيرة. ماما شوفي بقى الأغاني ونجات والحاجات التانية كان بابا الله يرحمه. لكن ارتبطت بمزبيرو سبحان الله بقى كمبنى, لأنه هو شكل وجداني في الحاجات اللي أنا كنت بشوفها واتفرج عليها, وشغلي كان فيه. عارفة هو زي إيه؟ بيت العيلة, بيت الأب, السند. في سند, عارفة, في أمان. هو الأمان, هو الأمن, هو صوت بلدي, هو صوت البلد. وبعدين في المهنية, مفيش مصالح, أنا مش هاجي على ده على حساب ده أبدا, فاهمة. لكن أنا سعيدة جدا جدا بأن الكاتب أحمد المسلماني يعني بدأ يعيد الروح إلى المبنى من خلال البرامج اللي هيبدأ إن شاء الله يقدمها, من خلال يعني الاهتمامات بمشاكل العاملين. وطبعا يعني إحنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه إلى مبنى مزبيرو, وإنه في لقائه الأخير أكد على ضرورة حرية الرأي, وأكد على ضرورة إن المعلومات تبقى متاحة للجميع, وضرورة النشر وتوضيح كل شيء للرأي العام, والاهتمام بمزبيرو والاهتمام بالأصول والاهتمام بإنتاج مسلسلات زي زمان كده ليها هدف, بتدعم الدولة وبتناقش هموم المواطن والوطن. فإحنا بنشكر السيد الرئيس. كمان أنا ببقى يعني فكرة كمان المعاشات للعاملين في مزبيرو ومشاكلهم اللي هي كانت مؤجلة, يعني الحمد لله أن يعني في ناس بتسمع وبتستجيب. فأنا مبسوطة وسعيدة بعودة مزبيرو, ولأنه هو ده زي ما بقول لحضرتك الأصل, الجذور. فماشي مهما نتوه مهما نبعد, الأصل والصح صح. الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية نبيلة صبيحة, عايزة أسألك عن الدراما, يعني مش هننقد أعمال معينة, لكن تقولي لي يعني مجموعة ولو اسمين ثلاثة من أجمل الأعمال الفنية, نقول القديمة من زمن الفن الجميل وحاليا, وخاصة إن إحنا بنشوف أعمال كتيرة قوي على المنصات المختلفة دلوقتي, والمسلسل بقى 10 و 12 حلقة و 8 حلقات, والموضوع بقى سهل قوي إنك تشوفيه مثلا في يومين. إيه المسلسلات اللي لفتت نظرك زمان ودلوقتي؟ طبعا مش كلها، لكن هنقول اسمين ثلاثة. ومن الجديد طبعا الاختيار كان من أهم الأعمال اللي تقدمت، وكان عمل محترم جدا، وكان فيه إنتاج ضخم وقدم معلومات كتير جدا مهمة وموثقة. كمان كان فيه مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، مسلسل برضو جميل جدا وناقش قضية مهمة جدا في المحاكم ولفت نظر المسؤولين. في برضو مسلسل ولاد الشمس، وطبعا وتقابل حبيب لياسمين عبد العزيز وأحمد فهمي، كان مسلسل جميل جدا وكان راقي جدا، مفهوش أي ألفاظ، مفهوش أي حاجة خدشة للحياء. أنا كنت بحب قوي ليالي الحلمية، وكنت بحب قوي عائلة شلش مع ليلى طاهر وصلاح ذو الفقار. يعني كان مسلسل جميل ولذيذ، كان دمه خفيف وبيناقش حاجات برضو مهمة، يعني مشاكل الأسرة اليومية بالضبط. أيضا كمان عندك في مسلسل الراية البيضة، في كمان إيه تاني، في حاجات كتير. ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع، بأسى همومنا يفجر السخرية، وأصفى ضحكة تتوه في بحار الدموع. ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع، بأسى همومنا يفجر السخرية، وأصفى ضحكة تتوه في بحار الدموع. منين الشجن؟ من اختلاف الزمن. ومنين بيجي الهوى؟ من اختلاف الهوى. ومنين بيجي الشجن؟ عايزة بقى يعني قبل ما اختم معاكي اقول للناقدة الفنية نبيلة صبيح، بتحلمي بايه؟ والله كل احلامي بسيطة، انا بحلم بالستر والصحة وراحة البال، لان انا شايفة ان الستر والصحة وراحة البال اهم من كل حاجة في الدنيا. بالاضافة بقى ان انا يعني واجبي كصحفية ان انا كنت اكتب مشكلة شكوى، وان المسؤولين يتحركوا وتتحل. ده اللي أنا بحلم بيه، لأن الصحافة بعافية شوية والإعلام بعافية شوية، لكن بدأ يعود يعني بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما قلت حضرتك إحنا شكرناه في الأول، ده دور الإعلام ودور الصحافة، ده اللي أنا بحلم بيه. بحلم كمان إن كل الحاجات التافهة يعني تتراجع، تتراجع زي زمان كان متصدر كل الأعمال المهمة والجميلة، وكان الشوارع بتفضى يعني بتفضى تماما. يعني شوفي فوازير رمضان، نيلي وشريهان، بوجي وطمطم، رأفة الهجان، الشوارع كانت بتبقى فاضية في أوقات مسلسلات معينة. شوفي التأثير، شوفي الحب ليه. لكن في كم وفي زخم وبقى في انترنت والسوشيال ميديا، لكن برضو احنا تايهين على فكرة. كمان بحلم ان الفجوة بين الجيلين او بين الاجيال تبقى متقاربة، يعني ما بقاش في فجوة، يعني لازم نحاول نقرب من فكر بعض وندي مساحة برضو للشباب والكبار مع بعض الاثنين، لان زي ما قلتلك احنا في جذور في اساس، ما ينفعش هي الدنيا اتبنت على كده. ما تقوليش دول كبار فكبروا، لا هم عشان كبار كبروا، لا ده عندهم خبرة وعندهم معلومات رهيبة، والصغيرين أو الشباب يبقى في نوع من التواصل، وده مطلوب ومهم جدا. الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية الأستاذة نبيلة صبيح، استمتعنا جدا باللقاء معاكي من خلال أنا وإنت وساعات السهر، وأكيد كمان المستمعين كانوا سعداء جدا بوجودك معنا، بنشكرك. وقبل ما نختم معاكي بقى نهديلك أغنية بتحبيها، تحبي تسمعي لمين وإيه؟ على حزب وداد قلبي يا بوي لعبد الحليم حافظ، من الأغاني اللي أنا بعشقها وبحس إن فيها بهجة كمان، يعني بحب أسمعه دايما. وأقول على حزب وداد قلبي يا ابوي، راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات. والسلامات دي انا بهديها لكل المستمعين ومستمعين اذاعه الشباب والرياضه تحديدا، وكل الاذاعه بشكل عام، لان زي ما بقول لحضرتك انا بحبها، فاتمنى ان اكون ضيفه خفيفه عليهم باذن الله. نبيله صبيح. على حزب وداد قلبي يا ابويا، راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حسب وداد قلبي يا ابويا، ضيعت عليه العمر يا ابويا، ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابويا، على حسب وداد قلبي يا ابويا، على حسب وداد قلبي يا ابويا، راح اقول للزين سلامات. على حسب وداد قلبي يا ابويا، راح اقول للزين سلامات. ضيعت عليه العمر يا ابويا، انا ليا معاه حكايات موال موال. الصبر هدى من يوم الحب مغى، ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ما تقرب لينا احباب. موال موال. الصبر هدى من يوم الحب مغى، ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب. موال موال. الصبر هدى من يوم الحب مغى، ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب. وانا صابر على المقسوم يمكن يرجع لي في يوم، وانا صابر على المقسوم يمكن يرجع لي في يوم، وتكل معاه تاني يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابو، على حسب وداد قلبي يا ابو. انا وانت وساعات السهر. كنت معكم يثرب فاروق. وكل الشكر للزميل كريم يونس من الهندسة الإذاعية. على حسب الريح ما يوقف.